إن شاء الله هنعيش الليالي مع قصة اللوام، الناس اللي مالهمش إلا الملام وكتر الكلام، سواء في الفاضي أو في المليان. قصة شوقية وسلطان، واسمع الملحمة بتاعت سلطان وشوقية، وصلي على خير البرية. الشيخ صلاح في بلد الزمرونية، وجاره راجل اسمه الشيخ حسن خليفة رفاعة، بيطلعوا الموكب سوا ويروحوا مولد سيد أحمد البدوي سوا وسيدي أبا العالمين سوا. الشيخ حسن مخلف بنت، والشيخ صلاح مخلف ولد اسمه سلطان، وربه أحسن تربية وعلمه أحسن تعليم، فالتجأ إلى جماعة عشان يربي دقنه ويحرم كل شيء، ففهموه بأن الموالد وابوك ماشي غلط. شوف الضربة بقى لما تكون من الابن تبقى مصيبة كبيرة. الواد بدأ يتحدى ابوه، بابا حلوة سلطان افندي، قال لي يابا لا تشد الرحال إلا لثلاث، دي المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، وانت بتشد الرحال وتروح مولد شيخ العرب وسيدنا الحسين والرفاعي والجيلاني والدسوقي. الكلام ده بدع يا بابا، مختلق، ملهاش أساس في الدين. قال له يا ابني نلتجأ أنا وانت للقرآن الكريم، مش ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم وقال لحضرة النبي في الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، مكتوبة على باب مولانا سيدنا الحسين. يا ابني اللي دخل في حبهم نال النصيب، وحبهم وسيلة. وسيلة لإيه يا بابا؟ قال له وسيلة لحب الرسول. هتمنع حب الرسول برضه؟ قال له ما تحب الرسول بس بلاش الموالد دي. فابوه قال له ايه؟ قالوا الموالد بدع، ردت وقلت انا ايه؟ قالوا الموالد بدع، ردت وقلت انا ايه؟ ده اللي يخش في جب الغش ربنا يجزيه، دي فيها حبايب النبي وعشاقه بيمدحوا فيه فيه فيه. يا لايمة للهوى لومتها يعمل ايه؟ قالوا الموالد بدع، ردت وقلت انا ايه؟ ده اللي يخش في جبغش ربنا يجزيه، فيها حبايب النبي وعشاقه بيمدحوا فيه، وفيها حب وصفا، وفيها كمان معرفة، وعاشق المصطفى إيه يعمل اللوم فيه. الشيخ ده كان شيخ غني، ما كانش بيمد ايده للناس عشان يعمل مول، كان بينفق في سبيل الله، كان بيحب يخرج كل حاجة من بيته. ما زي النهاردة التجارة في الموالد عايزين يعملوها زي تجارة المواشي، لا الشيخ ده كان يمتلك أموال بقى وأطيام، وكان يزكي ويعطف على السائل وعلى الغلبان. خش بيتضيف بيطلع من حده فرحان، وفي كل مولد خيمة صوان ينصب للأحباب، وله كتير أحباب ودراويش في كل مكان. مات عند رسول الله وكان بيحرم الموالد، شوف هيعمل فمه ايه. الام اللي حضرة النبي وصانا عليها وقال الجنة تحت اقدام الامهات، امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. هاني الام، وانا بقول اللي بيهين امه لا يمكن يورد في يوم على الجنة. دلوني يا ناس دلوني، مفتاح الجنة فين؟ دلوني يا ناس دلوني، مفتاح الجنة فين؟ يا ناس عنه سألوني لم أعرف هو فين. كنت عايزني أدلك طاع أبوك وأمك، وأنا أقول لك هو فين دي. ما تؤذيك بقدر سامحها وحاضر أن تعاديها، لربنا يعذبك ما دمت تؤذيها. شوفوا اللي بيزعل أمه زي اللي من دول كده، كان بدء المولد بتاع شيخ العرب، فامه بتخبز زي العاده مكان ابوه موجود. الله بتعمل ايه؟ قالت له يا ابني بنخبز علشان نروح مولد شيخ العرب في العاده بتاعت ابوه، بنخرج من بيتنا عاده، واللي بيقطع العاده ربنا بيقطعه. الله يسيبك من العاده دي، ما بنروحش. ايه شيخ العرب وايه العاده؟ سيبك من الكلام ده يا ولية، العجين ده لنا احنا هنا مش موزعينه في طنطا، والخيمة ديك لازم تنباع، وكل حاجة ويا تركها لازم تنباع، وقام يبيع في الأرض كمان. فالولية حزنت على جوزها وجات لها حالة إغماء، ماتت قبل المولد ما يبدأ. أم وأبوه ماتوا، يسهر معني يشرب معني يسهر معني يسكر معني ويمشي في الحرام. للشرب والفجور يشرب معدية يسهر معدية يسكر معدية عاش إلى الخمور عاش إلى الخمور. الشيخ حسن ياهو جارو صادق لأبوه الشيخ حسن ياهو جارو صادق لأبوه لما التقاه معدو فقال يا حول الله ليه بس يا سلطان تبعد عن الرحمة ليه بس يا غفلة تبعد عن الرحمة وتمشي ورا الشيطان. أنا بنصحك لله الشيخ حسن ياهو جارو صادق لأبوه الشيخ حسن ياهو جارو صادق لأبوه لما التقاه مكتوب فقال يا حول سلطان افندي سكران سلطان افندي وقعد كده في بيت ابوه في ايده ازازة البرندي فقال لي ابني انا حبيب ابوك هتشلمولد ليه؟ ابوك كان بيذبح وبيأكل الغلابة ليه تقطع العادة؟ قال له والعادة ما له العادة على حر. قال له طيب ده ابوك كان قاري معايا فاتحة ان انا اجوزك بنتي ازاي هجوزها الخمورجي؟ على عشان اوصف. قال له انت حر؟ طب اسمع يا ابني. قال له نعم. قال له يا مسرفين في الخمور والجهل عبيكم سبتوا المساجد وعمرتم اهاويكم. Yeah. ما تخلوا ساعة لخالقكم تعبدوا فيها من غير رازق من غير خالقكم من غير ناشئكم وبيده نواصيكم له بس يا سلطان تبعد عن الرحمن وتمشي ورا الشيطان انا بنصحك لله بنصحك لله الشيخ حسن يا ابوه داره صديق لابوه لما التهم عدوه فقال يا حول الله أنا وأبوك يا ابني طول عمرنا أحبار أبوك رفاعي أو أحمدي لازم نعيش أحبار شرب الخمرة هيخلي حياتك هباب في هباب قال له أبيع الأرض كمان واركب عربية ده أنت إنسان متعلم أمال خليت إيه للجاه قال له أنا مش ناقص نصايح من حد قال له خلاص اللي يعجبك ما دامك انت مرتاح يا ابني ارضك وانت حر فيها بدا يبيع في ارض ابوه ويجري ورا النسوان معتوه خلاص الخمره لحست عقله وحينتقل من الخمره للبودره للبرشام للمكس ويمشي ورا كل صبيه يركبها التكس وشوف سلطان افندي وعشق النبي صلي عليه الشيخ حسن سابه موقفش على بابه والواد مع اصحابه يسكر يشرب بهواء وسقطات الليل يقولوا فز الليل وسقطات الليل يقولوا في عز الليل ويقوم بفعل رزين وانا كان يخاف مولاه خطايا بتجيله في نهار وفي ليله خطايا بتجيله يا ويلو يا ويلو يا ويلو يا ويلو يا عذاب عند الله يا عذاب عند الله في نهار وفي ليله خطايا بتجيله في نهار خطايا بتجيلو يا ويلو يا ويلو يا عذاب عند الله وعلى اللي زيه كما سلطان في يوم يا اخوان اختار بقى بهواه واحدة من الحلوين في الشكل مش في الدين حواجبها ذو الهلالين حواجبها ذو الهلالين وعيونها سود سحراه الشعرين المفتول الشعرين المفتول عيونها تسبع عقول بغرامها بقى مقتول بقى ما ينامش الليل بقى ما ينامش الليل ساقطات الليل يقولوا في عز الليل ساقطات الليل يقولوا في عز الليل ويقوم بفعل رزيل ولا كان يخاف مولاه ولا كان يخاف مولاه ولا كان يخاف مولاه عشق الجمال مش عيب الله امال يبقى ايه العيب بقول يا اللي عشقت الجمال عشق الجمال مش عيب لو كان مرادك حلال يبقى الحلال مش عيب الشرح قال والدين الحب ما هوش عيب اما انا عشقت الجمال في غير الشرع دي خيانه المولى عنها نهانا والخاين مالوش حبيب ياللي عشقت الجمال وفي حبه دايب دوب شوف بعض الروح ما بتطلع من الجسد بيبقى الجمال شكله ايه هو في القبر كده منفوخه بياكله الدور سلطان حب واحده اسمها شوقيه قالت له ام كلثوم قالت يا سلطان واغنم من الحاضر لذاته فليس في طبع الليالي الامان الدنيا متعة وان ضحكت للحياة تضحك لك اشرب وتمتع محدش هياخد منها حاجة سلطان وشوقية واخدينها تسلية بيشرب هو وهي حاجات حرمها الله فضلوا على ده الحال فضلوا على ده الحال للفجر والضلال يصرف عليه المال غير ماله مش عاوزاه غير ماله مش عاوزاه سلطان وشوقية واخدينها تسلية بيشرب هو وهي يصرف عليها المال غير ماله مش عايزاه وفي يوم وكان في الصيف قالت له ليا كيف وفي يوم وكان في الصيف قالت له ليا كيف الصيف ده ناخده مصيف الحر مش طايقه وفي يوم وكان في الصيف قالت له ليا كيف الصيف ده ناخده مصيف الحر مش طايقاه وديني اسكندري اجري واعوم في المية الحر مش طايقاه انا تحت امرك قالت له تسلم لي اصل الدنيا حر كل شهر ده خدام والحكايه كلها خمس فدادين شوف على ملفه السنه هيكون الخراب حاطط عليه اللي كان بيقول الموالد بدع يابا اللي كان بيقول لا تشد الرحال الا لثلاث اللي كان بيحرم قراءه القران والصلاه في المسجد اللي فيه مقام فشوف الخراب بيجي له من طريق اخر ازاي يا حبيبي لأنه ماشي ورا النشوان والشيطان والناسي بيعيش ناسي لأن الآية بتقول نسوا الله فأنساهم أنفسهم ما بيفتكرش حاجة أبدا ولا اسمه فبيقول شوقية بيقول أنا تحت أمرك يا حلوة وأنا عمري معصاك طلبك أوامر يا حلوة وأنا مالي عالشط يا حلوة واسكندرية يا حلوة وتزيد حلاوتها وياكي يا حلوة الحلوة أنا ليا غيرك مين عمرك يا نور العين عمرك ومش عصا والملكمان والجاه قالت له تسلم لي ودنيتي وأملي قالت له تسلم لي ودنيتي وأملي حبك واخد عقلي ما أنا ما بنامش حبيبي انا ما بنامش الليل يا نصرف عليك بدل الألف مليون. وانا ليا غيرك مين؟ قالت له ما نحرمش منك. ركبوا التاكسي الملاكي وحطت ايدها على كتفه هو بيسوق، ولسه ما وصلش شيخ العرب، ما وصلش طنطا، هم رايحين اسكندرية، فالمرور وقفه. انت يا استاذ لو سمحت رخص. فطلع الرخص بيديها للشرطة. لو سمحت شيل ايدك. قال له دي مراتي. قال له كده بس الطريق له اداب، واعطوا الطريق حقه. الشرطة بتعلمك الادب يا استاذ، اركن هنا. فلقى الجمال داخلة، كان فات 3 سنة ولا رابع سنة بعد ابوه ما مات، والمولد شغال. قال هو في طنط ايه الزحمة دي؟ قالوا له ده مولد شيخ العرب. فهو ساعة ما قالوا له شيخ العرب، السلك لطشه، جاله ماس. شوف عمل ايه من شيخ العرب والعاشق للنبي صلى الله عليه وسلم. حبيب النبي عمالة تبص وتقول له اضحك، شوف اللي لابس عمة سودة، وشوف اللي لابس عمة حمرة، شوف اللي لابس طرطور، شوف اللي مربي دقنه، اتفرج، شوف الناس المجانين. هو بيقول لها ايه؟ في التاكسي راكبة معاه جنبه على يمينه، واللي حصل وقتها سلطان رأى بعينه زحمة وخلق كتير، سأل في طنطاين، قالوا له بلد السيد واحنا مريضينه. زحمة وخلي كتير، مجازيب لابسين طراطير، مجازيب لابسين طراطير، احوال يعلمها الله، احوال يعلمها الله، دخيمه رفعيه قديريه جلاليه، ودي برهاميه رجال طرق صوفيه، نظره ومدد يا عينيه، يا باب القبول يا باب الرسول، يا باب القبول يا باب الرسول. قال له نعم، لو سمحت الرخص بقى عشان نمشي. قال له مش قبل ما تروح بقى اسكندريه. انت رايحين اسكندريه طبعا. قال له ان شاء الله عشان تفسح المدان. قال له الله، مين اللي قال لك؟ قال له اللي قال لي شيخ العرب. شيخ العرب؟ قال له ايه، ما بتقولش مدد ليه؟ انت معاند ليه؟ اشمعنى الحرام بيريحك والحلال بيتعبك؟ بدل ما تروح اسكندرية تلبس مايوه وتنظر لنساء الناس، انظر لعيبك. انت يا انسان معك شهادة ايه؟ قال له ده انا مهندس. انت مهندس؟ قال له اه. قال له طب يا مهندس خص الشاحة، يا راجل ماسك خشبة كده يمينك الصلاة على النبي، خبطه. قال له طهر وتعالى خش. أتريه جنب وناسي وراح الميضة وهي واقفة له برة جنب العربية، استحمى بالمية واتطهر ودخل يصلي ركعتين في المقام. شوف هداية الرحمن بقى، لما ربنا سبحانه وتعالى أراد بالهدى مفيش مانع أبدا ولا قوة تمنعك من الهدى. فسمع واحد مدح بعد ما خرج بيمدح في النبي وبيقول، بيقول يا آل بيت النبي، ده أنا جاي في رحابكم، ياللي الرضا والمدد كله على بابكم، واللي مالوش في المدد يا أبو اليزيد ما يخبط أعتابكم. أنا جاي في رحابكم ياللي الرضا والنور كله على بابكم، ده اللي ملوش في المدد ما يخط أعتابكم، حلفتكم جدكم ترعوا لي يا أهل الله، يا أهل المدد مدوني وخدوني خدامكم. هلت ليالي حلوة وهني، ليالي طاع خير البري، فيها التجلي دايما تملي، فيها التجلي دايما تملي، ونورها ساطع من العلالي هلت ليالي هلت ليالي وقف وشاف بالعين مدح يمدح في الزين مدح يمدح في الزين يمدح في أغلى رسول يمدح في أغلى رسول بشجن وبدعنا يقول ما تصلوا على الرسول أحمد رسول الله أبو المقام عالي مدحو شغل بالي المصطفى الغالي طه ابن عبد الله يمدح في أغلى رسول بلسانه وقلبه يقول سلطان وقف على طول حس بحنان جواه واحد شوقيه بتمسكه من ايده كده وبتقول له يلا بينا قال لها انا مش هسيب مولد شيخ العرب المصيف بتاعي طنطا والساحه انا كنت اعمى وفتحت كنت اطرش وسمعت مش ممكن حسيب الساحة أبدا وارجع لعدت أبونا لو سمحت بقى اعتبر الكلام والحب اللي كان بيننا نسيه قالت انت مجنون قال لها آخر كلام تقوليه واسمعه مني البعد عنك رحمة يلا بعيدي وما تجيش قالت له بتضحك علي قال لها خلاص حب الرسول يابا توبني دول حب الرسول يابا دوبني توب عن المعاصي يابا دوبني توب جاني في منامي يابا لبسني توب جاني في منامي يابا لبسني توب دوبني توب دوبني توب دوبني توب دوبني توب حب الرسول يابا دوبني دوب عن المعاصي يابا دوبني دوب جاني في منامي يابا لبسني دوب جاني في منامي يابا لبسني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب لقى حلقة ذكر زي اللي كانت شغالة في الصوان اللي جنبنا فراح قلع جزمته وقف في وسط الناس بينده الحي وشوقية واقفة تستغرب يا عم بينا يلا. قال لها مفيش فايدة. خلاص حتوب لله وامشي مع الدراويش. خلاص خلاص حتوب لله وامشي مع الدراويش. اما انت يا شيطانة. انا شيطانة؟ ايوه انت اكبر شيطانة. مشيك ما يلزمني. مجنون رسمي ما تنفعنيش. الآخر كلام تقوليه واسمعه منك ده البعد عنك رحمة. يلا بعيدي وما تجيش. وقلوب في التاكسي معاه. قالت له يلا قوم دي فرصة حلوة اليوم الملح ده في الكوم. وقلوب في التاكسي معاه. بعد ما طردها ماشية في الشارع تبكي. فقابلت واد شرير شكلها. اهلا شوقية. قالت له انت مين؟ قال لها ما انتش فاكرة نصر اللي كان معاكي في الحجز بتاع بنها؟ قالت له ازيك. قال لها اهلا. بتعمل ايه هنا في طنطا؟ قال لها بنجيب طقيتين على محفظتين على كرفاتين على بروتين. قالت له ده انا عارفه لك صيدة انما صيدة تمام. معايا واحد هنا اسمه سلطان راجل غني قوي وبيع كام فدان ومعاه يجي 20,000 في التاكسي معاه. ما شاء الله اما نعمل فيه مكيد انا وانت. قال لها تحت امرك يا شوش. طب نعمل ايه؟ فكر معايا. قال لها ابدا. انا اعمل شيخ والبس دق والبس خيش وانت تقولي له ترجع تقولي له الشيخ ده هو قابلني في السكة وقال لي سايبة حبيبك ليه. ارجعي وتصالحي عليه بدون ما اكلمه. عرف المشكلة اللي بيني وبينك والزعل. فانا خفت من الشيخ ده ورجعت لك يا سلطان. بكده حيامن وتو ما امن حنسرقه بسهولة. ان كيدكن عظيم. شوف الشيطان اللعوب. وقاموا سوا بالدور ويمثلوا تمثيل. Yeah. طيب طيب طيب والدر عليه حيخين شوقي رجع بخطة دي خينا مالها أمان قالت له يا سلطان انت السبب يا جميل انا ماشية بعيني رأيك احول ومنها جيت احول يعلمها الله الشيخ ده قابلني بدون ما يسألني لقيته كلمني كلامه له معنى ليه ارجعي وتصلحي عليه يجي اللي جرايك امشي في طريقه معاه لقى سلطان وقف في حلقة الذكر وعرق وعمال يشر من جسمه خلاص الهدى لأن أبوك لو كان صالح صلاح الأب بينفع الزرين مش ممكن أبوك يبقى صالح وانت تطلع طالح إن مشيت في الشقاوة في آخر العمر لازم ترجع تاني فرجعت له شوقية الشيطان سلطان الله عايز إيه سيبيني في حالي بقى انت ما بقيتش طايقني انا راجع لك غصب عني ليه عايزه فلوس قالت له لا الشيخ ابو دقن ده لما قابلني بيقول لي سايبه حبيبك ليه بدون ما اكلمه ارجعي وتصلحي عليه وامشي في طريق النبي وياه اهلا يا عم الشيخ اهلا وخد الراجل بالحط والخدعه صدقها لأن أساسه طيب لكن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين مهما تحيط بك المكاين من أعدائك وانت مع الله لازم ربنا ينجيك لازم ربنا ينجيك من كل مكيدة ما دامك مع الله فده مع ربه انخدع في الشيخ أؤمر يا عم الشيخ قال له الأمر لله طلباته قال له تزورني الدسوق اليوم في السيارة بتاعتك الملاكي مدد مش عرفه إن أنا عندي عربية ملاك تكونش شوقية اللي قالت له إنما ده شوقية بتقول ده قابلني بدون ما يسألني لقيته كلمني كلامه له معناه لازم ده راجل ولي ده راجل من أهل الكشف فبيوطى على إيدي يبوسها قال له العفو يا ابني العفو ودينا زور الدسوقي أبا العينين فخدوا معاه لحد السيارة وبيفتح كده الباب ولسه بيقعد يلف البنزين بأول وبيطوق الإزاز لا سيدنا الشيخ أبو دقن بيفتح شنطة العربية ولها في شنطة الفلوس وقايم يجري وشوقية وراه ودك هوا في قلب الشوارع ويقول جاي وراهم الشرطة مسكوهم شوف القدر على اسم اول طنطة. والمباحث جابوا الملفات يبحثوا لقوها عليها قضايا اداء وهو قضايا مخلة بالشرف زي السرقة. فقالوا له ايه اللي وقعت في دول؟ قال لهم اللي نجاني منهم شيخ العرب. زرته؟ قال ايوه. دعني لقد ملك الغرام اعنتي ولكنني خط البحار بهمتي اصبحت في حاناتها متجردا بين الصفا اسعى وبين المروه يا نبينا سكن طيبه والمدينه يا نبينا ساكن طيبة والمدينة. أصبحت في حانتها متجردا بين الصفا والمصطفى بين الصفا. أنا أحمد بدوي باب المصطفى، أنا منجدا عيان من كل شدة. أصبحت في حالتها متجردا بين الصفا أسعى وبين المروة. شوقية وصاحبها الحرامي اللي كان عامل شيخ في الحج وده استلم شنطة الفلوس بتاعته. فالظابط بيقول له بدل ما تمشي ورا واحدة زي دي، انت انسان متعلم، ابني الحاجة لله ما دام ربنا مقدرك. يا اخي انفق في سبيل الله، امشي عدل احسن لك. فبكى بدمع العين لان خلاص السلك كان لطش. وقال للظابط نبينا نور على نور مستور يا حبيبي طريق رسول الله. الشيخ حسن الخليفة الرفاعي صاحب ابوه قال سبحان من يغير ولا لا ولا يتغير. ايه الهدى اللي جه ده؟ سلطان ساب الشقاوة والخمرة والنسوان وبنى مسجد وساحة للذكر والقرآن وزار شيخ العرب وجهه بالنور ظهر من نور طه خير البشر. قال له يا سلطان. قال له نعم يا عم الشيخ حسن. قال له السبب. قال له السبب حضرة النبي. انا كنت رايح انا والبنت اللي انت عارفها دي شوقيه، حصل كذا وكذا في الطريق، فدخلت ازور المقام طردت اتطهرت وصليت، وبعد ما صليت لطشني السلك وقفت في الذكر اتحولت من عاصي الى طائع. قال له طيب بقى مش تكمل جيلك؟ ابوك كان خطيب لك شريفه بنتي. قال له ان كانت بتحب رسول الله؟ قال له في المدد وفي الطريق. حطوا ايدهم في ايدين بعض. قال له عشان التوبة تكون كاملة لوجه الله. خطب عروسة جميلة بتصلي فرض الله شريفة وجية شريفة وفي المدد ويانا والشيخ حسن دلوقتي أصبح بأنسيبه حبيب أبوه وحبيب عشوف أمان الله. راحوا زاروا العدنان وعادوا بخير وأمان. راحوا زاروا العدنان عادوا بخير وأمان وقاموا حفلة كمان حبا في رسول الله. الليلة دي يا قمر الليلة دي يا قمر الليلة دي يا قمر صارانين ويا الأحبة يوصلوا الشوق والمحبة صارانين ويا الأحبة يوصلوا الشوق والمحبة. مين يجيلوا نوم مين يجيلوا نوم مين يجيلوا نوم مين يجيلوا نوم مين يجيلوا نوم يا قلبي في ليلة حلوة.